الصوت يا جماعه لو سمحت، الصوت يا جماعه لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. صدق الله العظيم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، فكرمهم ربي وقربهم نجيا. إلهي قال لا خوف عليهم لأن لهم مكانهم العلي، فهم أضيافه في كل وقت، ومن يك ضيفه أمسى هنيا، ومن يك ضيفه يسعد ويغنم، وكان بضيفه ربي رضيا. فمن ذا ينكر النفحات هذه، ورب العرش أوضحها جليا. فتلكم نخلة في غير وقت لمريم أثمرت ثمرا شهيا. إله العرش قال لها وهزي، فأنزله لها رطبا جنيا. ومن توكل على ربه عاش عيشة هنيا. إخوتنا وإخوة الإيمان والإسلام، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم واعظين اثنين، واعظ صامت وواعظ متكلم. أما الواعظ الصامت فهو الموت، وأما الواعظ المتكلم فهو القرآن الكريم. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، يا من كلمتك قطعة اللحم بعد ذبحها وشويها وقالت: يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا إلى مائدة القرآن الكريم. ففي رحاب القرآن الكريم طمأنينة تغمر النفس، وسكينة تملأ القلب، ورضوان من الله أكبر. ومن أجل كل هذا الخير العميم، تكريما لهذه الروح الطيبة الطاهرة التي فاضت إلى ربها، الله أسأل أن يكتبها في عليين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، يتلوها علينا قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، قارئ مجيد لأحكام القراءة والتجويد، والله على ما أقول شهيد، فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. Thank you.

إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة إذ قال الله يا عيسى ابن مريم يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإني فتنفق فيها فتكون طيرا وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى بإذني. كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Oh! قالوا قولا منا وتقبل صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا ربنا أنزل علينا قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء Banana.